وجلوسك وقعودك ومضيك في هذه الدنيا هي مدة يسيرة تمر كلمح البصر وتنتهي. أنت خلقت ثم عشت في هذه الدنيا مرحلة ثم انتهيت وانتقلت إلى دار البقاء دار القرار. فاحذر أن تضيع هذه الدنيا، فهذه الدنيا خزائن لك في الآخرة. املأ هذه الخزائن بالحسنات ولا تملأها بالسيئات فتندم. متى تندم؟ تندم إذا جاءت سكرة الموت وأردت أن تنتقل، أو أراد الله سبحانه وتعالى بك أن تنتقل من هذه الدار.